أنا الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذا اليوم الخميس الخامس من شهر القعدة عام 12400 نفتتح اللقاء الأول من هذا الشهر في بيتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا وإنني بهذه المناسبة أود أن أذكركم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن حضوركم إلى هذا المكان إنما تريدون به الوصول على الوصول إلى العلم، ونسأل الله أن يجعل العمل خالصا لوجهه وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. كيف حالكم؟ الله يحفظكم. الله نحمد الله خير. الله يبارك فيك. مش عندكم؟ تفضل. اللي قال صحيح، الواجب انك تعرف حلالك من حلال لجل تكون على بينة ولا يدرى مثل ما قال أيكم من يروح الأول، لكن كونكم تضبطون أنفسكم أحسن حتى لا يكون نزاع فيما بعد بين الإخوان. فالآن احفل لك واحفل له وشوف لك رجال موثوق يكتب بينكم إخلاص، تروحون إلى المحكمة وتسجل عليه، لا بد من هذا. لكن هل هو موظف هو؟ والحديد هذا من مالك؟ خلاص، اللي هو يكتب حديده هذا له، ما له في دخل إلا أن كان بينكم عقد شركة. أجل اللي بيده له ما له في شيء، واللي عامل مالك اللي عامل مالك وما بينكم اتفاق فهو إن شاء الله على خير وعلى بر. ومن اليوم اكتب بينكم عند الاتفاق على انه يعمل المالك وما حصل من الربح وهو بينه من اليوم، راس المال لك اللي هو اللي يخص، والربح يكون بينه حسب ما تكون عليه شو يقول لك فيه. اما المال اللي له خاص فهو له مالك في دخل، وهذا هو اللي انا السبب اني قلت لك انا اكتب بينكم مكاتب حتى لا تضيع الحقوق